أمهات بنات وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم وبنات الأخوة والأخوة، هذه محرمات من النساء من النساء سبع: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت، هذه سبع نساء تحرم منها ويحرم منها من الرضاعة والحمل، سبع رضاعة: الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة والبنت من الرضاعة والعمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة وبنت الأخ من الرضاعة وبنت الأخ، سبع من النساء يحرمنا من النسب ويحرمنا من الرضاعة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبناتكم، ثم قال سبحانه: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قطع على فقيه الأم وبقي مثلها، بقي مثل هذا قول الذي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي الأخرة تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، فنسأل الله على فقيه من الرضاعة والباقي بقيه كله، قل يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فتكون الواقعة المحرمات في النسب ومحرمات في الرضاعة. وتحريم في الرضاعة لا بد فيه أن يكون الرضاع المحرم لا بد أن يكون خمس رضعات، فلا بد أن يكون في الحولين، يدل على أن خمس رضعات هي عائشة. فالمثل فيه خلاف بين أهل العلماء، من قال مجرد الرضاعة أخذ بقلبه ومسكين في الورقة، ومن العلماء من قال في المحرم ثلاث رضعات، فجلوا بحديث لا تحرمون المسكت ولا المسكتان ولا العلاج ولا الاعتكاف، قال هذا على مساس الحرب. والقول الثالث انه لا يحرم الا خمس رضعات، وهذا هو الصواب الذي قاله المحققون الذين قالوا في النصوص، يدل على حل عائشه رضي الله عنها في صحيح مسلم، قالت: كانت اذا انزل عشر رضعات معلومات يحرمن فتستخلى بخمس معلومات الحرم، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن ما يقرا من القران. هذه آية، هذه آية تقرأ ثم نسخت توفي أن يفرهن يقرأ ما يقرأهن ما يقرأ من القرآن، يعني بعض الناس لا يعلم بالله فطرعها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد نسخت خلقها، فدل على أنه كان في أول الإسلام لا يحرم العشر رضعات، ثم رزق خمس رضعات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سهلة امرأة سالم إنسان يرضعيه قال له خمس رضعات انتهت تحرم عليه، فدل على انه لا بد من الحرم، وهذا هو الصواب. والروعه هي ان ينفق الصبي الثدي ثم يطلب خياره، قد تكون بجنس قد تكون بجانب، الروعه هي ان ينفق الصبي اللبن ثم يتركه بخياره، فهذه الروعه فاذا عاد والصواب هذه الروعه، وهكذا اذا أو خمس رضعات فإنها تحرم، أما الرضع والرضع والثلاث والأربع فلا تحرم على الصحيح، وإذا كان هناك شك فأصل عدم التحريم، لكن ينبغي الاحتياط في ذلك، الشك لا يتزوج منه، لا يتزوج معها لعبة التي شك هل خلع خمس رضعات أو لا. ثم أيضا لا بد أن يكون الرضاع في الحولين، فإن كان الرضاع فوق الحولين فلا تحرم على الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحرم إلا ما أنفذ العظمى تقلع معه وكان قبل الحولين، والذي ينبت اللحم انما ينبت الحولين، اما ما عدا لا اما ما كان فوق الحولين فلا يحرم. ووقعت حادثه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وان ابا حريثة عنده مولى ثم سالم، وكان عندهم في البيت ويثق التحرز عليهم، فجاءت امراه ابا حريثة وقالت: يا رسول الله ان سالم وابا حريثة رجل عندنا وينزل لحيه الان ويشق التحرز منه، فقال: عرض عيد خمس رضعات تحرم من عليه، قال الله عرض خمس رضعات وصار تكشف عليه. اختلف العلماء من العلماء جمهور العلماء على ما خاص بسالم وسهله خاص بغير قطع على الجماعه، وذهب الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لانه يقاس عليها ما كان مثلها اذا كان هناك من يشق الاحتراز منه ويقصد التحرز منه فلا بأس. وذهب جماهير العلماء إلى هذه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، كان عائشة رضي الله عنها ترى أن الكبير يحرم، وكانت تأمر من أراد من النساء من أراد أن يدخل عليها تخضع خمس رضعات، وأما كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان على فقلنا جميعا في عائشة أو لا نرى أن هذا الرضاعة تحرم ولا هو بداخل علينا. أدعى زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفرج عائشة بذلك وهو قوي بمهر العمر. والصواب الصواب أنه لا يحرم خط الرضاعة وأن هذا الحال خاصة خط سهلة وسهلة خاصة بسهلة وسهلة هذا هو الصواب والذي عليه بمهر العمر. ولأن هذا حال جاب لا يفكر حال جاب ولا في هذا الزمن فلأن فتح الباب يقول بهذا الجاب أكثر كثير من الناس عندهم خدم وسائق السيارات فادعوا أنه أرضعت وتكشفه ويكون يدخل السائق والخادم والمزارع والطباخ والعامل وكل من أراد أن يدخل قال الله أخذت وضعت فهذا الكتاب الشرور وكذا. والصواب أن الذي يعرف جمهور العلماء أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين ثم جلس على الحول السفير والسادر وأمر هذا خاص بسالم سالم وسهلا هذا هو الصواب والذي يعرف الفتوى والذي يعرف جمهور العلماء. ثم لك الله سبحانه وتعالى المحرمات بالسهل وهن أربع: أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن. لا أمهاتكم وأمهات نسائكم وربائبكم ثم قال وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم. فأما أم الزوجة فإنها تحرم على الإنسان إذا دخل بابنتها فإن تحرم أمها. وأما الرضيفة وهي بنت الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول لأمها فإذا دخل لأمها الجماع حرمت الاتفاق. أما لو عقد على الأم ثم طلقها قبل أن تسأل بها فإن البنت تحل لها بخلاف البنت فإن البنت إذا عقد عليها ثم طلقها فإن أمها لا تحل لها. أم الزوجة إنما تحرم بالدخول بالعقد وبنت الزوجة إنما تحرم بالدخول. العقد على الأمهات الدخول إيش؟ الدخول بالبنات يحرم الأمهات والعقد على الأمهات حرم البنات. والربيبة أم زوجة معروف والربيبة هي بنت الزوجة سواء كان من زوج سابق أو زوج لاحق. إذا زوجها امرأة ولها بنت من زوج سابق أو يطلقها وجاء وأفتوجها آخر وآخر جزء فأربط يتلها سواء كانت في حجرها أو لكي في حجر. فأما قوله تعالى ورب أعزمة في حدودكم جاء بعض العلماء إلى أنها إذا كانت الربيبة لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر يزوج إلى ربيبة. أما إذا كانت في حجر فالعالم فلا قول الشام الصواب أنها تحرم بنت الزوجة الربيبة سواء كانت في حجر أو في حجر. فأما قوله الله في حدودكم هذا لبين الأغلب هذا اللي بيان الأغرب الغالب أن الرهيبة تكون عنده في حد الزوج لكن لا تكون في حد الزوج كذلك قوله تعالى ولا تكون في حياتكم على الجراء إلى مدى تحصنا الحكايات الإباء كان في الجاهلية يكرمهن على الزنا وكان يقول النبي له إما يكرمهن على الزنا فأنجى الله ولا تكفي فتيكم على الجراء على الزنا إلا مدة حصنة. يقول إن مدة حصنة هذا لبيان الأغلب وليس قيدا فإذا لم تريد تحصن لا يجب إخلاقها سواء أرادت ولا ما أرادت سواء أرادت التحصن أو ما أرادت التحصن. يقول إن مدة حصنة لبيان الأغلب لبيان الأغلب أنها لا تريد الجراء وهو يجبرها عليه فإذا أرادت الجراء فلا يجب فلا يجب سواء أراد أو لم تريد. يقول قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له بتحكم محجوبا من ربه هذا لا مفهوم له فلا يقال انه يدعو مع الله إلها له برهان لا مفتح ليس له برهان من دعو مع الله إلها آخر فهو مشرك ولا يقال انه يقول لا برهان له هذا خير فليس هناك برهان على الشرك أبدا. فهذا بشتان أم الزوجة وبنت الزوجة الرضيعة وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم هذه زوجة الابن. زوجة الابن حرام على الاب. فيها قالوا حلائل عن زوجات. حلائل ابنائكم من لم يضرب بكم الى من نسب. وكذلك ايضا بنت زوجة الابن من الرضاعة تحرم ايضا. يحرم ان كانت زوجة زوجة ابنه سواء من الرضاعة او من النسب. وأما قول على حلائل أبنائكم لمن أصلى بكم نص على بنت الصلب على الصلب احتراز من ابنة الابن الثعلب الذي تبنى في الجاهلية. كانوا في الجاهلية يتبنون صار الناس في الإياق الابن ويتبناه. وكان النبي كذلك تبنى زوج بن حارثة تبناه في الجاهلية وصار يدعى زوج بن محمد. فالله تعالى حجم التبني وأبطله في القول والإسلام. في القول قال تعالى وما جعل بلاكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. وبالفعل أن الله تعالى أمر نبيه أن يتزوج زينب زوجة ابنه الدعي لما طلقها أمر الله أن يتزوجها بهدي التبني وإبطاء التبني. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ثم جاء الحديث وقال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج العيال إذا قضى منهن وطرا. الله تعالى أمر أن يتزوج زوجة ابنه الدعي لإبطال التبني والهدنة لئلا يكون كلا في العالمين الحرج في أزواج أبيائه بدلاه الذي أدب للدعي ادعاهم وتبنوهم إذا قضى منهن كلا في العالمين الحرج في أزواج أبيائه إذا قضى منهن وطرا. فهذه المحرمات بالنسب بالسهر أربع: أم الزوجة وبنت الزوجة الرضيعة وزوجة الابن وكذلك الرابع إيش الجنب الأختين ها زوجة الأب. نعم زوجة الأب يعني زوجة الأب إن كانت أمها لما رسلنا أمها وإن كانت وإن لم تكن أمها فقل عليك. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد تقدم. زوجة الأب الرابع زوجة الأب. فإذا تزوج الإنسان امرأة فإنها تحرم على أبنائه سواء كان أبناؤه منها أو من غيرها مطلقة. هذه أربع: أم الزوجة وزوجته والرضيبة في الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب أربع مع 14 18 والجنب بين الأختين هذه مؤقتة. هناك محرمات مؤقتة هذه سبقت محرمات على التأبيد 18 امرأة محرمات على التأبيد مؤقتة إلى آخر القيامة. وهناك محرمات إلى أمد مؤمد وهي أيضاً بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم. الجنب بين الأختين حرام سواء كان من الأختين من الرضاع من النسب أو أختين من الرضاع يحرم بينهما. وهذا مؤقت حتى يطلق أختها. إذا طلق أختها وخرجت من العدة تقدر أن تزوج الثانية. أما أن يجمع بينهما فلا. هذا تحريم مؤمد إلى أبد. والثانية قال تعالى والمختلط من النساء من المزوجات. المزوجات حرم على الإنسان حتى يطلقها زوجها وتخرج من العدة. فإذا طلقها زوجها خرج من العدة حلت له. هذه مؤمد إلى أبد. قال تعالى إلا ما ركت بعدكم والمختلط من النساء المزوجات لتكن المزوجات أن ينوك بالإخوة أن أخذ بالإخوة الجميل وهي الزوجة التي يقتل زوجها أو يؤثر زوجها كافرا. فإذا قاتل المسلم الكفار وسبوا نساءه مداريهم فإن نكاحها نساء النساء لمجرد السبي فتحل المسلمين يحل لهم نكاحها أو يعني وقعها المسلمين بشرط شرط أن تسبيها بحيوان ولو لا تطوح حامل حتى فوق المسلمين لا تطأ حامل حتى تضع ولا غيرها حتى تستبرى بحيوان. إن كانت حامل تجد له وطأ حتى تضع حتى وإذا حامل تستبرى بحيوان حتى يسمع رحمها لأنها في حامل لأنها تستبرى الأسهم. فصارت المحرمات النسب كذا، المحرمات الرضاع كذا، المحرمات السهم أربعة، هذه المحرمات يعني مؤبد في يوم القيامة، والمحرمات في الأبد في جنب الأختين والمزوجات وفي جنب المزوجات في المسجدية ومختلف من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتموها البنوك إلا ما أخذتموها البنوك اليمين فإن حلال بعد الاستبراد في حيرة إلا تكون حاملا، وبعد وضع الحمد إن كانت حاملا. والمحصنات من النساء إلا ما ملكتموها أيمانكم فكتاب الله عليكم، لهذا الشيء على هذه الأحكام كتاب كتب الله عليكم فالزموه وخذوا به. ثم قال سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني أحل الله لكم ما عدا ما عدا ما ذكر المحرمات، ما عدا ما ذكر المحرمات فهي حلال حال الإنسان، ما عدا 20 ما عدا 20 الآن التذكرة فهي حلال. وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين، يعني أن تتزوجوا بأموالكم، يحل لكم أن تتزوجوا أن تتزوجوا أن تتزوجوا واحد واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربعة. كما قال سبحانه في الآية الأخرى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة فإن خشيتم لا تبتغوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أن تبتغوا بأموالكم في دليل على أن الأصل في المهر خلق المال، فإذا قال أن تبتغوا بأموالكم هذا الأصل، الأصل أن الظهر يدفع مال، فإذا عدل المال أو ليس عنده مال جاز أن يكون الظهر منفعة، إذا علمها كتابة أو علمها مهنة خياطة أو علمها آية من القرآن تابعا. والرجل الصالح زوج موسى عليه السلام إحدثته الشجرة الجرعة الغنم 8 سنين، فإن زاد عشرة فهو من عنده منفعة، الظهر منفعة. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمن الحجر، فإن تنفع فإن أتمت عشرة من عندي وما أريد أن أشق عليه. قيل إن رضي الله عن موسى أخذ أطول أجلي أكثر من عشرة، فإذا لم يجد ما معلم فإن أريد أن يعلمها آية من القرآن أو حفظها حديث أو حفظ أبيات من الشعر مفيدة حكمة أو يعلمها منها الخياطة أو مهنة تكون يعلمها مثلا حاسوب أو كمبيوتر مثلا، يعني منفعة هذا إذا لم يجد. وإلا في الأصل أن تبتغوا بأموالكم تبتغوا بأموالكم. فالطبقة صحيحين أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت فإني وهبت نفسي لك، فصعد في النظر فلم يريها، فقال كان هذا رجل من جنة لا تزوجنيها إلا بكل شيء حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت شيئا تنفرها وتكون كلام. فذهب الرجل فقال ما عندك شيء ما عندي شيء، وكان رجل فقير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولو قاتل من الحديث. وهذا في دليل على جواز الختم الحديث ولا يحرم لما هو جحد، واما حديث ان خير في النار فهو ضعيف، يعني لا تقال حديث، هذا يدل على ان ختم الحديث لا باس به، واما الحديث ان نعم ختم الحديث وان خير في النار فهو ضعيف لانه خالف الحديث كحديث الصغير. فذهب ابو جهل وقال لا والله ولا ختم الحديث ما هو الشيء. فطالع مخطر الرجل فقال رسول الله قال سهل ما له رجاء، فالرجل ما عرف فقير فقر مرتقى حتى انه ما يجد رجاء جوار فقير ما عنده الا ازار وشد به مثل اكثر. وكان العرب يلبس هنا الازر والازياء مثل المحرم في الحج قطعه قطعه يشد بها مثل اكثر ثم ازار كما يضع على كتفه كان يلبس حتى جاء الحج الاضرع صحيح يلبس الخلف كان هذا وكان هذا وعظم السد بفراسه. هذا الرجل عليه الإزار ما عنده رجال أخير حتى ما وجد رجال ضعان تسفين. قال سهل ما له رجال حرام. فقال الرجل صلى الله عليه وسلم هذا قال في إزارة هذا إن لبسته لم يكن عليها المسل وإن لبسته لم يكن عليها المسل. والصحابة موجودون عند هناك قد يكون هناك واحد من يستطيع من يقول ذاته قال كفته والله أعلم ينظروا لينظروا ليعلموا الحق الشرعي ما لا يكون في هذه الحالة. فالرجل سكت فلما قال كذا وقال الرسول فلما قام ولا جعلهم اليوم قال هل تعلم كلمة القرآن؟ قال نعم أحضر آية كذا وآية كذا وآية كذا وكذا. فقال لهم اليوم جودتكها بما معك من القرآن اللي حسبوها ما معه من القرآن يتبقى لحفظ سورة المقرة حفظ سورة كذا سورة حفظ سورة التاسعة حفظ حرية. وهذا دليل على أن المنفعة تكون بعد المال. ولهذا أمرهم قال كسب الشيء فلما لم يجد توجه بالمنفعة أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مستاسفين محسنين. هذه حالة يعني حالة المحسنين يعني حالة كلهم في دون الإحصال والتعطف غير مستاسفين غير مستاسفين غير مستاسفين غير مستاسفين يعني تتربون بذلك الإحصال إحصال الفرج والعفة دون ارتفاع الزنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة. قال كثير من العلماء ان هذه في زواج المتعة وكان هذا جو الاسلام حله الله للصحابة لما كانوا شاطرون سواء زواج وتطول مدة الرجل تشد عليهم العذوبة تطول مدة فرخص لهم في زواج المتعة زواج المتعة اذا كما جاء في هذا عيد صغيرة عدة اخبار رجل التي هو احد صحابتين والصحابة أحد المرشاد والآخر شيخ فذهبوا في الغزوات في وقت إباحة المتعة تعرضوا على امرأة يعني كانها جميلة فقبت ما كانها كذا كانها فعرضوا عليها الاستمتاع فقالت ما معكم فكل عليها عرض رجاء قال واحد الشاب عرض رجاء او تجار او ثوب يعني ليس بجديد والاخر الشيخ ثوب جديد فقال هذا عند الدمر فقالت وقفت بهذا واخذها واستمتع بها ايام ثم طلقها. هذا كان مباحا ثم بعد ذلك حرمه الله هذا الحي علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر وعن لحوم المتعة يوم حيضة. وروي في حديث أنه حق أنها حرمت حرم لحوم المتعة يوم الخمسة وقيل أنها حرمت المتعة ثم أبيحت ثم حرمت ثم حرمت إلى يوم القيامة هي حرام إلى يوم القيامة وبقي الشيعة الراتبة على لحوم المتعة إلى الآن. وكحل المتعة الآن مثلا محرم يعني يعتبر بلا كحل المتعة والشيعة والرسول كلها الآن يتزوجون بالمتعة الآن بعد ولهذا تكاثروا تكاثروا قد يجي الواحد منهم لا أكثر من 100 ولد يعني هذا موجود الآن وأقول أهل السنة كله قد استمر أحيانا في بعض الشيعة وبعض السنة في سنة يجد أهل السنة كانوا ولدين الثلاث وهم في سنة واحدة والثاني والشيء له 50-60 أعود كان سبع كحل كفروا ولا جناح عليكم إذا تروتم بهم. ثم قال سبحانه ولا جناح عليكم إذا تروتم بهم بعد الفريضة. هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا سمح أن يتزوج بشيء من الظهر أو في الجنب فلا بأس معرضة. كما قال سبحانه في الحديث إن تبدأ لكم على شيء منه نفسا فقروا هنيئا مريئا. قال سبحانه راجل حالكم يأتينا فرغتم بهم بالفريضة إن الله كان علينا الحكيم. في سنة اسم العلم وصفة العلم لله عز وجل صفة اسم الحكيم وصفة الحكمة الله هو السميع العليم والسميع الحكيم بمصيبات العلم وعلم الله في الأشياء الماضية في الأجل والأشياء الحاضرة والأشياء المستقبلة وما لم يكن ذلك في الأسلوب. هو سبحانه حكيم في شرعه وفي قدره وفي أمره وفي نهيه، حكيم في ما يشرع وفي ما يأمر به وفي ما ينهى عنه وفي ما يقدره سبحانه وتعالى، هو الحكيم الخبير. هذه الآيات من الأحكام تحريم المحرمات في النسب، تحريم محرمات الرضاع، تحريم محرمات السحر، وفيد على أن الرذيلة لا تحرم إلا الدخول لأمها، وأما أمها فإنها تحرم بمجرد العقل. وفي تحريم جودة الإذن من الرضاع ومن النسب، وأما قوم من أصحابكم فإحتاج إلى الإذن الداعي. وفي الآيات تحريم جبال الصيد من الرضاع ومن النسب. تقول فلا إلا ما قد سلف أي إلا ما مضى في الجاهلية فإنه مغفور عنه، إذا ما مضى قبل التشريع أو مغفور عنه واستثناء لشيء مضى. وأتى إن الله كان غفور رحيما وفي أن من يتبع الله الغفور من كان رحيم، فهو كان غفور بما سلف وسبق قبل التشريع رحيم بعباده. في إثبات الآيات أربعة: غفور رحيم وعليم حكيم، وأربع صفات: صفة المغفرة، صفة الرحمة، صفة العلم، صفة الحكمة. وفي تحريم المزوجات إلا بذلك النبي، وفي أن الله حل ما عدا هذه المحرمات العشرين، وفي أن الأصل في المهر أن يكون بالمال، وأن المنفعة تكون إذا لم يكن هناك مال. يقول تعالى: تبتغوا بأموالكم. وفيه أن يجب على الإنسان أن ينوي بالنكاح الإحصان فرضه، ويحرم عليه أن يحرم على السفاح الزنا. وفيه دليل على أن نكاح الموتى كان مباحا أولا ثم حرمه إلى جبهة ثانية بالسنة النبوية. كان رجل قال له لحية، قال له لحية، قال له لحية، قال له لحية، قال له لحية،